إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 38 من كتاب الاعتصام للشيخ أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وقد مضى في الدرس الماضي بيان أن الذم على البدع والمحدثات في الدين ذم عام بمقتضى الأدلة العامة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيضا ذكر المصنف أن الأصول العلمية عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم من أهل العلم تدل على أن لفظ كل وما شابهه من العموم من ألفاظ العموم إذا ورد مطلقا بغير تخصيص ورد في مواضع منتشرة فإن ذلك مما يؤكد اضطراد العموم. ولذلك أيضا أكد الإمام الشاطبي هذا المعنى بإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النصوص الواردة في ذم البدع والتحذير منها نصوص عامة، ليس هناك تخصيص كأن يقول الشارع كل محدثة بدعة إلا كذا وكذا، وكل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، فهذا لم يرد في نصوص الشريعة على الإطلاق، بل الذي ورد التأكيد على العموم في النصوص، ومن ما يؤكد مسائل الإجماع ودلالة النصوص على ذلك ما كلف به أحد الطلبة الحاضرين من استقراء عدد النصوص الواردة في ذم البدع، فذكر هنا من هو الذي جاء بالجواب، فذكر 29 حديث، وورد عن الصحابة 21 أثر، وورد عن بعد الصحابة 29 أثر، كل ذلك على كثرتها تدل على ذم البدع وليس فيها تقييد وليس فيها تخصيص. وطبعا هو لم يورد الآيات أيضا التي وردت في ذلك، فقد بدأ المصنف في كتابه الاعتصام بذكر الآيات الدالة على التحذير من البدع، ثم ذكر الأحاديث، ثم ذكر أقوال أهل العلم. هذا الدرس هو إتمام للدرس السابق، وعنوانه الأدلة على تأثيم المبتدع، الأدلة من الكتاب والسنة على تأثيم أهل البدع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. لاحظوا هنا بارك الله فيك، لاحظ هنا أنه لما بدأ ببيان أن البدع دلت الشريعة في عمومها، دلت على ذلك بألفاظ العموم في نصوص متواترة متكاثرة، وأكد ذلك بإجماع السلف أن البدع والمحدثات مذمومة في الدين، انتقل إلى بحث آخر وهو ذكر أن الذم خاصية التأثيم. وهذا المعنى وإن كان من المعاني المتبادرة للذهن لكن من حيث التأليف والتصنيف والكتابة يحتاج أيضا إلى زيادة استدلال. ولذلك المصنف ذكر 4 أوجه للدلالة على أن الذم الذي في النصوص يقتضي التأثير. والذم في النصوص الشرعية كما لا يخفاكم على أنواع، لأن المعاصي أيضا على درجات، فالذم يختلف. فالذم على المعصية الصغيرة ليس كالذم على المعصية الكبيرة كالزنا والقتل، والذم على المعصية ليس كالذم على الشرك، وهكذا. فظلم العبد لنفسه قد يكون أنواع، فمنه ظلمه لنفسه باقتراف الصغائر والإصرار عليها، ومنه ظلمه لنفسه باقتراف الكبائر التي دون الشرك، ومنه ظلمه لنفسه باقتراف الكفر سبب من أسباب الكفر أو سبب من أسباب الشرك الأكبر. فهذه كلها على مراتب، والذم فيها أي مقتضى العقوبة فيها أيضا على مراتب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا المعنى هنا أيضا يشمل البدعة، فإن البدعة أيضا على مراتب، فمنها ما يكون مفسق ومنها ما يكون مكفرا، منها ما يكون مفسقا ومنها ما يكون مكفرا. وكذلك حتى العقوبات على البدع فإنها تتفاوت في الدنيا والآخرة. ولذلك المصنف هنا سيشير إلى مطلق التأثيم دون تفصيل، وسيورد التفصيل في بحوث أخرى، سيورد التفصيل في بحوث أخرى قادمة، لكن هنا سيقتصر في الكلام على بيان أن خاصية الدم التأثيم. وهذا كما أشرت، مع أنه معلوم متبادر إلى الذهن، إذ أن الشارع لا يذم على أمر إلا إذا اعتبره من الإثم، ولا يمدح على أمر إلا إذا اعتبره من الخير، هذا من المتبادر. لكن المصنف أراد أن يؤكده حتى لا يتصور متصور أن الذم إنما يقع على البدعة، وأما المبتدع نفسه فلا ذم عليه. أي نعم. ويدل على ذلك 4 أوجه: أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى آخر الآية، وقوله عليه السلام: فليذادن رجال عن حوض الحديث، إلى سائر ما نص فيه عليهم. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم. بارك الله فيكم. كما لا يخفاكم، هذه النصوص ذكرها المصنف فيما سلف في الباب الأول في ذم البدعة، وسبق الكلام على نقل أقوال المفسرين في الآية وأيضا في الآيتين وكذلك في الحديث، وسبق الكلام أيضا على تخريجه فلا نعيده هنا. ونشير إلى أن المصنف قد يكرر الدليل كما سبق معكم ليستفيد منه أكثر من دلالة، وليستدل به في كل موضع بحسبه. وهناك ذكر عموم الأدلة على ذم البدع، وهنا انتقل ليشير إلى العقوبة، وإن كان في الأول قد أشار إليها، لكنه هنا ذكر ذلك ليبين أنه لا فرق بين تأثيم البدعة وبين تأثيم المبتدع. طبعا سيذكر لذلك شروطا كما سيأتي. فهنا وجه الاستدلال على مقصوده أنه قال أن في الآية الأولى العقوبة فيها هو البراءة منهم. أين هذا في الآية؟ لست منهم في شيء، وقوم يبرئ الله نبيه عليه الصلاة والسلام منهم، وقوم تنطبق عليهم براءة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن ذلك من أشد أنواع العقوبات. وأيضا الثاني مقتضى الذم فيه كما هو في سورة آل عمران، وإن كان المصنف هنا لم يكمل وجه الاستدلال، لكن مقصوده ما ورد فيها من قول الله تعالى: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فاسوداد الوجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. التوعد بالعذاب مع سداد الوجوه هو أيضا من العقوبات، وهذا يدل، والعقوبة إنما تقع على البدعة ولا على المبتدع؟ تقع على المبتدع، تقع على المكلفين. فهنا ذكر المصنف أن هذه العقوبات دالة على أنهم آثمون بدليل أنهم متعرضون للعقوبة. وأيضا الحديث في نفس المعنى، فإن الحديث كما سلف الكلام عليه يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من أشد العقوبات عليهم في الآخرة. أي نعم. الثاني، والثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغرابهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله والراسخون في العلم، وليس إلا برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعة ذلك. فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالبة الشرع بشهادة الله. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، فنسب إليهم التفريق، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الدم، وليس ذلك إلا اتباع الهوى. بارك الله فيك. هو عاد أيضا إلى الاستدلال بالآية الأولى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأيضا ربط الاستدلال بها بآية في أول الآيات في سورة آل عمران. وهنا تحديدا لوجه الاستدلال عند المصنف يريد أن يقول أنهم لما اتبعوا أهواءهم ذموا، فإن اتباع الهوى يؤدي إلى الذم. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ومقتضى الذم كما هو معلوم التأثيم. هنا ذكر مسألتين: المسألة في الأصول ومسألة في التفسير. أما المسألة في الأصول فقوله: إن المتشابه هو القليل وإن المحكم هو الكثير. وقد توسع في الكلام هذه في كتابه الاعتصام وأجاد البحث فيها، وهي معلومة من كلام السلف في التفسير، لكنه أفردها ببحث مستقل في كتابه الموافقات. فمن يذكر الآن على الدليل على أن المحكم هو الكثير وأن المتشابه هو القليل؟ هنا. طيب، أنت ذكرت الدليل بس ما وجد دلالته. أم الكتاب، ما معنى أم الكتاب؟ أنت ذكرت الدليل لكن إن لم تبين معنى. هنا. طيب. نعم، أكثره أحدكم ذكر الدليل، وهو قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وزميلكم قال الأم هو الأكثر، كذا؟ أن الأم هو الأكثر. كيف عرفت أن معنى الأم هو الأكثر؟ تذكر الجواب؟ الأم معناها الأصل. ما وجه الارتباط بين التفسير بالأصل والتفسير بالأكثر؟ وهذا التفسير منقول عن المفسرين أو من أين؟ من أين لك؟ ها؟ معنى المتبادل للذهن ولا منقول من كتب التفسير؟ طيب، ها؟ إبراهيم أمة، أي أمة وحده كما ورد. إيه نعم، لكن ليس هذا المعنى المقصود هنا. ها؟ الأم هو الأصل، هذا الجواب صحيح. أم الكتاب أصله، وأساسه، وأيضا يشمل معنى معظمه، ومن هنا قال المصنف أكثره، لاحظ. وهذا وجه الارتباط في الاستدلال هنا، لأن الله وصف المحكم، والمحكم ما هو؟ ما هو المحكم؟ أحسنت، الواضح الدلالة. وبعض السلف سماه ماذا؟ مفسرين المحكمات البينات، هكذا نقل في التفسير، المحكمات البينات، والمقصود بها قواعد الدين وأساسه، أصول الدين، كليات الشريعة، والعقيدة الإسلامية الواضحة البينة، هذه كلها بينات واضحات، محكمات أساسيات. فهذا أكثر الكتاب ومعظم الكتاب وأصل الكتاب. طيب، ما الدليل على أن المتشابه قليل؟ أولا، ما معنى المتشابه؟ غير واضح الدلالة الذي يحتاج إلى تفسير. ومن أين نورد؟ ومن أين نأتي بتفسيره؟ أحسنت، برده إلى المحكمات. طيب، من أين للمصنف أن يقول إن المتشابه قليل؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت، لأنه لما بين الله المحكمات قال هن أم الكتاب، أصله وأساسه، ولما أتى الكلام على المتشابهات ماذا قال الله عز وجل؟ وأخر، على التقليد، وأخر، قارن بين لفظ أم وبين لفظ أخر. فالأم هي أصل الشيء وأساسه، ولهذا اعتبر على هذا التفسير وهو الصحيح أن المحكمات هي أكثر الشريعة، وهي أكثر النصوص الشرعية، لذلك من صدق الله في إيمانه اتضح له الحق والهدى بإذن الله عز وجل. ثم المتشابهات التي ليست بواضحة الدلالة وتحتاج إلى بيان بردها إلى المحكم، الله عز وجل قال وأخر على سبيل التقليد، وأخر متشابهات. هذه المسألة الأصولية، وقد بسط الكلام فيها في كتابه الموافقات. طبعا هذا يرد على الذين يتصورون أن الدين أكثره خلاف أو غير واضح، أو يتصورون أن هذا الدين فرقا وتمازيق لا يمكن أن يرد إلى أصول كلية ولا بينات، أو كما يشيعه الناس عن فهم الإسلام، أو يظن أن كلام الفرق له أصل وحجة في الدين، أو كلام أيضا أهل البدع المعاصرين له أصل وحجة، أو غير ذلك مما يظنونه، مما يظنون أن هذا الدين عند كثير من أهل البدع وعند من يخالفونه ويعارضون تطبيق شريعة الله، كأن هذا الدين ليس له أصول محكمات بينة. ولست بحاجة هنا أن أذكركم بالأصول المحكمات بهذا الدين، فهي كثيرة جدا، وقد سبق الإشارة إلى بيانها. طيب، أما المسألة التي في التفسير هنا فقد أشار لها بقوله فتركوا اتباع المعظم، اللي هو ماذا؟ المحكمات، إلى اتباع الأقل اللي هو المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناها الذي لا يعلمه إلا الله. أرأيتم لو أنهم طلبوا معاني المحكمات يهتدون أو لا يهتدون؟ يعني حتى ترتب تفكيرك بصورة إسلامية صحيحة وتضبط التفكير بمقتضى العلم الصحيح، انظر من أين تدخل إلى العلم. فمن دخل إلى العلم من المحكمات نجا، ومن دخل إلى العلم من المتشابه عند نفسه أو المتشابه عند الآخرين أو مسائل الخلاف المتنازع عليها عند المجتهدين أو ما اشتبه على الفرق أو غيرهم، من دخل إلى العلم من هنا خشي عليه، ومن دخل من المحكمات ولزمها وثبت عليها ثبت على عقيدة راسخة وعلم صحيح، وولى على ذلك وعاد على ذلك واستقام على شريعة الله وتحاكم إليها، فكان ولاؤه لله وعداؤه في الله ومحبته في الله وبغضه لله ودعا إلى ذلك، فإنه سيدعو إلى أصول أهل السنة والجماعة البينة الواضحة، وسيلزم أصول الشريعة وكلياتها، وذلك هو صدق الإيمان والرسوخ فيه. ثم بعد ذلك ينظر في الذي تشابه في أذهان الناس، فإذا ضبط المحكمات الذي تشابه في أذهان الناس أو الذي قد يكون هو عنده من المتشابه يصبح عنده أمرا سهلا. لماذا؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت، لأنه سيرد ذلك إلى المحكمات التي ثبتت في إيمانه وعقله وتصوره. فتأمل أنت يا طالب العلم من أين تدخل؟ إن دخلت من المحكمات، لاحظ الآن الشاطبي لما بدأ كتابه بدأ بالمحكمات ولا بدأ بغيرها؟ المحكمات في هذا الموضوع، طبعا المحكمات كثيرة في كل موضوع بحسبه، لكن طبق الآن هنا على موضع الكتاب في التحذير من البدع، أين المحكمات؟ من يذكر الجواب؟ بدأ بالنصوص القرآنية تحذير من البدع، ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ بدأ بالأحاديث من السنة، ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ بدأ بأقوال السلف، بدأ من المحكمات ولا لا؟ البينات الواضحات. ومن هنا يستقر في قلب المؤمن وفي قلب طالب العلم كراهة البدع، ويستطيع أن يفهم أصول أهل السنة ويثبت على التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به، ويحذر من الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله عنه، ويثبت مع كليات الشريعة، دخل من باب المحكمات. لكن لو رأيت دخل بالعكس، جاء بالشبه التي تقول مثلا أن البدع تنقسم إلى 5 أقسام، بدع واجبة وبدع مندوبة وبدع مكروهة وبدع، هذا تشابه في عقول بعض أهل العلم فقالوا هذا، أو أنه ورد من بعض العبارات التي ليست صحيحة لا يثبت لها أصل، أو المشتبهة في المعنى وهي قليلة، لو دخل من هنا يقر في قلبه ذم البدع والمحكمات الأولى ولا يختلط عليه الموضوع؟ طيب تطبيق لهذه الآية أن المحكم هو المعظم وأن المتشابه هو القليل، في موضوع ذم البدع أين المعظم الذي هو المحكم وأين القليل الذي هو المتشابه؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أي نعم، المحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتجمع معها ما ذكر من الأحاديث أكثر من 20 حديث، ومن الآثار ما ورد عن الصحابة أكثر من 20، وبعد الصحابة أكثر من 20 أيضا. هذا الآن بلغ كم؟ حوالي 70 أو 60. هذا المعظم النصوص ولا قليل النصوص؟ معظم. هذا إذن هو المحكم في هذه المسألة، هو المحكم. لاحظتم الآن التطبيق على موضوع الكتاب؟ طيب المتشابه أين هو؟ تفضل. أحسنت، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هي معناها من تصدق أو من عمل خيرا فصنع الناس مثله، أو بنى مسجدا فانتفع الناس به، أو تصدق بصدقة، أو كتب علما أو نشر علما فاستنى الناس به فصنع مثل ما صنعوا فله أجرها وأجر من عمل به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فتابعه الناس على ذلك فعليه وزره، هذا معنى الحديث. لكن المتشابه في معناه عند بعض الناس ما هو؟ نعم، إحداث بدع جديدة، هذا تصوره بعض الناس. لكن متشابه عنده ولا هو معنى الحديث؟ هذا متشابه بالفعل. من المتشابه في الفهم أيضا عندهم، أحسنت، قول عمر المشهور في صلاة التراويح نعمة البدعة، لكن لو فسرها تفسيرا صحيحا، عمر يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن صلاة مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها بالناس في أول الليل ثم تركها حتى لا تفرض عليهم في رمضان، فالصلاة قد وقعت والاجتماع لها قد وقع، وعمر ما صنع غير ذلك، يعني استمر الاجتماع للصلاة. فلو تعلق الاشتباه في ذهنه فقال إن هناك من البدع ما هو قبيح وما هو حسن، هذا اشتباه في الفهم، هذا من المتشابه، لاحظتم الآن؟ وأيضا لو جاء ببعض كلام أهل العلم الذين قسموا البدع إلى 5 أقسام، وسيأتي معكم الكلام على ذلك تفصيلا، هذا من المتشابه. لو دخل من هنا تنتظم له الأمور، لو دخل من المتشابه لا تنتظم له الأمور. لو دخل من المحكم اللي حوالي 70 أثر وحديث وآية، يدرك موقف السلف من البدع ولا ما يدرك هذا والصحابة؟ هذا الفرق في تربية نفسه، ولعل هذا المثال إن شاء الله يكون واضحا. هذا الفرق في تربية نفسك بالدخول مع المحكم، فإنها تستقر مسائل الدين في ذهنك وتثبت وتقوى، والفرق عندما تدخل للمسائل من خلال المتشابه الذي اشتبه للآخرين. مع أن هنا ملاحظة على المتشابه، هل المتشابه الموجود الآن أكثره من كلام أهل العلم وليس فيه إلا نص واحد اللي هو من سن سنة حسنة، لكن أكثره من كلام أهل العلم، لاحظ من كلام بعض أهل العلم. ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه، فهناك المعظم النصوص الشرعية ولا لا في أول الأمر، والمعظم كلام السلف، فإذا ثبت مع المعظم الذي هو المحكم فماذا تصنع في المتشابه؟ ترد تفسيره إلى المحكم فيستقيم المنهج العلمي بين يديك. طيب، قوله هنا الإمام الشاطبي وطلب لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله والراسخون في العلم، يشير إلى ماذا؟ أنتم ما شاء الله الآن بدأتم تتفاعلون مع الكتاب أكثر فأكثر، يشير إلى ماذا هنا؟ يشير إلى التفسيرين عند السلف للآية، لأن أحد التفسيرين أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والتفسير الثاني أن المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون. التفسير على التفسير الأول أين يكون الوقف؟ نعم، أي نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى المعنى الأول الوقت يكون على لفظ الجلال، وعلى المعنى الثاني أن المتشابه يعلم الله تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، يكون الوقف على أي شيء؟ والراسخون في العلم، يكون الوقف على قول الله تعالى والراسخون في العلم. هذان التفسيران واردان عن السلف، وجمع بينهما شيخ الإسلام جمعا حسنا رحمه الله، وهذا مما يدلكم على كثير من التفاسير الموجودة عند السلف، كثير منها يمكن الجمع بينهم ولا إشكال. واعتمد في الجمع بين التفسيرين على تفسير معنى التأويل، ما يعلم تأويله إلا الله. فما معنى التأويل هنا؟ نعم، التأويل يقول زميلكم حقيقة الأمر وما يؤول إليه. في تفسير ثاني للتأويل؟ تأويل التفسير، التأويل التفسير. فالتأويل في القرآن يشمل هذا ويشمل هذا. الأول ما دليله؟ أنه معرفة حقيقة الأمر وما يؤول إليه. أحسن، قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتأويل الرؤيا وما يقع فيها من حقيقة الأمر بأن يجتمع أهله ويأتي هو من السجن فيخرج من السجن ويأتي أهله من البدو ويؤول أمره إلى الملك والتمكن ويجتمعون بين يديه ويزول ما بينهما من النزاع والخلاف، من كان يعلم حقيقة هذا الأمر؟ هل أحد يعلمه إلا الله؟ ما أحد يستطيع يعلمه، حتى وإن كان في قلب أيوب عليه السلام أن الله سيأتي بفرج، لكن لا يدري كيف سيأتي الفرج، كيف سيكون وما علاماته ومتى، ما يدري. ويوسف أيضا وإن أوحى الله إليه بأنه نبي وقلبه متعلق بأن الفرج عند الله عز وجل، لكن لا يدري ما هي الصورة التي يقع فيها هذا الأمر. فهنا تأويل الأمر أي معرفته على حقيقته، هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا فسرت معنى التأويل بهذا المعنى فلك أن تقف على لفظ الجلالة فتقول وما يعلم تأويله إلا الله. طيب إذا كان التأويل بمعنى التفسير أحسنت، إذا كان التفسير التأويل معناها التفسير والبيان فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون المعنى. كيف يعلمون المعنى؟ برد المتشابه الذي اشتبه في أذهان الناس إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولذلك سموا ماذا؟ سموا راسخين ثابتين مع المحكم مطمئنين إليه، فإذا اشتبه شيء فسروه بذلك المحكم الذي في عقولهم والذي اطمأنت له قلوبهم. وعلى هذا فيجوز لك على هذا التفسير، تفسير بمعنى التأويل، أن تقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره أيضا. نعم. طبعا ما الذي صنعه المبتدعة؟ لم يردوا المتشابه إلى المحكم، ولذلك لا يمكن أن يعلموا معناه. يعني الراسخون ميزتهم ما هي؟ ثبوتهم مع المحكمات وحفظهم لأصول الاعتقاد ومحافظتهم على كليات الشريعة وصدقهم في عبادة الله عز وجل، ولذلك نفعهم الله بذلك. هؤلاء على العكس لا يقفون مع المعظم ولا يتعلمون المحكم ولا يثبتون معه، فأصابهم ماذا؟ الزيغ. وقارن بين لفظ الرسوخ ولفظ الزيغ. الزيغ من الزوغان، لا استقرار ولا ثبات، لأنهم اتبعوا المتشابه في أذهانهم. والرسوخ مع المحكم والبينات والنصوص التي هي معظم الكتاب الدالة على الاعتقاد الصحيح وعلى الأحكام. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية فنسب إليهم التفريق، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، والواضح من الطريق والبنيات كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية. فإذا وقع التشبيه بها بطريق الحق مع البنيات في الشرع فواضح أيضا، فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. أي نعم. وهذا هو شأن أهل البدع، يخالفون في الكليات، يخالفون في أصول الاعتقاد، ولذلك خلافهم لأهل السنة أشبه خلاف المنافقين، وهذا أشار له المصنف. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه هنا أن المنافقين متلاعبون بالشريعة، قلبوا مقاصدها، فمقاصدها إقامة الحق وإظهار الاعتقاد الصحيح وأن يكون معه باطن صحيح، هذا هو مقصد الشريعة، فالمنافقون قلبوا ذلك، وكذلك أهل البدع. فالفرقة هنا والفرقة هناك بين الفريقين هي ترجع إلى معنى واحد. ولذلك تأمل تدقيق المصنف، قال ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليه، يعني فرقوا دينهم من أين؟ إما التفريق في أصول الدين ومفاهيمه الكلية، وإما أنهم هم تفرقوا عنه أنفسهم لا ينصرونه ولا يقومون به، هذا من معنى التفرق عن الدين أيضا، يعني تركه والإعراض عنه بالكلية، ليس كأنه ليس بدينهم وليس مسؤولين عنه، هذا من معنى التفرق عنه، يعني التفرق وترك نصرته. ومن معانيه أيضا التفرق في عقائده ومفاهيمه وكلياته، هذا من المعنى أيضا. لكن التفرق اللي قد يقع عن اجتهاد، مثل اللي يقع بين المجتهدين، مثل مسائل الفقه، أو قد يكون أشد من ذلك بحيث يقع ويتبعه قتال، وأوضح صورة عندكم الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، كذا أو لا؟ فهم رضوان الله عليهم أهل سنة مجتهدون علماء أفاضل، وقعوا في أمر مشكل، ووقع الأمر عليه حتى وقع القتال في صفين. لكن التفرق الناشئ عن دليل واجتهاد ليس كالتفرق الناشئ عن ابتداع، لاحظ الفرقين، لأن مسألة التفرق هذه قليل من يعنى بها بدراستها وبالتدقيق فيها، حتى البحوث فيها محدودة. الفرق بين الخلاف المذموم والخلاف السائغ، هذا بحوث أصولية مهمة. فهنا أكثر الناس يتكلمون عن الخلاف السائغ وينسون الخلاف المذموم، فهذين المثالين يبينان لك الفرق بين هذا وبين هذا. فالتفرق الذي يقول ولو كان التفرق المقتضى الدليل لم ينسبه إليهم، لأنه أمر جاء بغير إرادتهم، باختلاط الاجتهاد، بعدم إدراك الواقعة، بأسباب معينة، فهذا ذهب إلى الاجتهاد وهذا ذهب إلى الاجتهاد، وفي بعض الأحيان يتصادم الاجتهادات ويرتفع التصادم إلى القتال. وأبرز صورة في هذا الذي وقع بين الصحابة، لكن اعتبروا فيه مجتهدين. لماذا اعتبروا فيه مجتهدين بلا ريب؟ لأن التفرق نشأ عن دليل وعن إشكال في الأدلة، عن إشكال في فهم الأدلة، عن إشكال في فهم الأدلة. لكن هذا النوع يزول قريبا، كذا ولا لا؟ زال بينهم بسرعة ولا ما زال؟ زال. هذا نوع. النوع الثاني الذي لا يزول ويستمر ويتجدد، فذاك افتراق عن الدين وافتراق عن الأدلة. ما هو سبب الاجتهاد في الدليل؟ وعلى هذا يدخل في آراء الفرق والأهواء، وكل من تسبين المذاهب الفكرية المعاصرة من ينتسبون للإسلام، والمخالفين لأهل التوحيد، والمناصرين للشرك، وغير ذلك، لأن هذا وغير ذلك من جنسه، لأن هذا الاختلاف وهذا التفرق ناشئ على التفرق في الدين، وناشئ على التفرق في فهم كلياته وأصوله، ولذلك هو المنهي عنه، هو المنهي عنه. والأول ضرره محدود بدليل زوال ضرره في وقت قريب، والثاني مستمر أو ليس مستمر؟ مستمر. الفرق قائمة مستمرة، أضف إلى ذلك المذاهب الفكرية اللي ينتسب إليها من أبناء المسلمين مستمرة، وهذه البدع المحدثة سواء القديمة أو الجديدة مستمرة، وأجل الاستمرار فيها أنها أصلا بسبب التفرق في مفاهيم الدين وأصوله وكلياته، ولذلك هؤلاء يجب مفارقتهم، لاحق. فذلك أصلا الافتراق منهم مأمور به ومنهم منهي عنه، مع أن اللي عند الناس كلهم يكرهون الفرقة، ليس كذلك؟ بل يقولون الفرقة شر، الفرقة شر بين أهل السنة، لكن أنت مأمور بمفارقة أهل الكفر، أليس كذلك؟ ومأمور بمفارقة أهل البدع، أليس كذلك؟ وهذا أيضا من المحكمات. فهنا لاحظ إشارة المصنف هنا، قال فنسب إليهم التفريق، نسبه إليهم أي بسببهم، ما هو بسبب إشكال أو بسبب اجتهاد منهم، وهم أهل علم وأهل فضل وأهل سنة. ولذلك مضى معكم الكلام عن المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة، فالمجتهدون في نشر البدع وإقامة البدع وأصول البدع، سواء ما أشرنا إليه من البدع القديمة أو الجديدة، هؤلاء التفريق بسببهم، وإفساد الناس أيضا وقع بسبب ما هم فيه من العقائد والنحل. ولذلك شدد السلف على ذم البدع والأهواء لأنها مؤدية إلى ذلك. أي نعم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعينه. لاحظوا التدقيق هنا، المتفرقين إنما حصل من جهتهم هم. طيب لو قال لك لو قال لك التفرق الذي وقعت فيه هو من جهة الدليل، فكيف أنت تتهمني أنه ليس من جهة الدليل؟ ماذا تصنع؟ من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. فتح الله عليك. كيف نستطيع؟ إن رأيناه اتبع المتشابه عرفنا أن الوقوع في التفرق منه هو. لماذا؟ لأنه ترك المحكمات البينات وراح للمتشابه، صار بسببه ولا ليس بسببه؟ ما هو بسبب الدليل، بسببك أنت. وإذا لزم المحكمات ووقع عنده اشتباه قلنا نعم اشتبه بسبب الدليل، لكن من أين نفرق؟ نقول لزم المحكمات. فإذا قال لا أنا بسبب الدليل نقول نعم صدقناك. لماذا؟ لأنك أنت رأيناك مع الدليل، وآية ذلك أنك قد لزمت المحكمات الأساسيات، فهذا يدل فعلا أنك مع الدليل وأن التشابه وقع قهرا عنك. لاحظتم؟ وهذا فرق في المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة. وأعيد المثال مرة أخرى السابق، لأن هذه المسائل على صعوبتها المثال يوضحها. الصحابة لما اختلفوا كانوا لازمين ومقيمين على المحكمات أو لا؟ الجواب قولا واحدا، نعم كانوا لازمين للمحكمات، عقيدة الولاء لله ورسوله، التحاكم إلى الشريعة، محافظة على كليات الشريعة، الاعتقاد الصحيح في صفات الله، الاعتقاد الصحيح في اليوم الآخر، الاعتقاد الصحيح في مسائل الدين ووصول أهل السنة بلا ريب، كل الفريقين. فوقع الاشتباه عندهم عن دليل، ولذلك سموا ماذا؟ سموا مجتهدين بلا ريب، سموا مجتهدين في هذه المسألة التي هم فيها. لكن إذا كان التفرق سببه ترك المحكمات فهذا لا نقبل قوله، يقول أنا ما عندي بسبب الدليل. لا، يقول نحن ما يمكن نصدق أن الذي عندك بسبب الدليل إلا إذا رأيناك مع الأدلة. إذا رأيناك مع الأدلة، والأدلة المقصود بها المعظم ولا القليل؟ المعظم، لأن هذا المقصود بالمحكمات. إذا رأيناك مع المحكمات نقول نعم صدقناك أنك مع الدليل وعذرناك في التشابه الذي وقع منك. أين؟ والأدلة على هذا كثيرة، تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما. والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. فإذا كل مبتدع مذموم آثم. أي نعم، بارك الله فيك. وهذا الذي أراد المصنف أن توصل إليه من إثبات هذه القاعدة أيضا، والكلام في الآيات الأخيرة هذا مضى الكلام عليها في دروس ماضية فلا نعيده هنا. طيب، ودلالتها واضحة على مقصوده، لأنه ذكر أن الذي حمل أهل البدع على ذلك هو الهوى، والهوى يقتضي الذم، وذكر الآيات الدالة على هذا. طيب، الثالث. والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم يوافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية. وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث. ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم. يعني يقصد لو كان كل ما يقضي به العقل. هنا ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكن على هذا الأصل تعد الرسالة عبثا لا معنى له، وهو كله باطل، فما أدى إليه مثله. ولكان الصحيح ولكان هذا الأصل. هنا ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثا لا معنى له، وهذا كله باطل، فما أدى إليه مثله. أيضا في لفظ تصححونه في أول الكتاب والقارئ قرأه صحيحا جزاه الله خير في تفسير الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قوله ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح في بعض الطبعات الواضح، صحح الواضح. أي نعم، أكمل بارك الله. فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذا سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. بارك الله. إذن البدع مؤدية بصاحبها لأن يكون مرجعه الهوى، ولذلك قال هنا سموا أهل الأهواء. وأهل السنة سموا ماذا؟ سموا أهل السنة. السنة المقصود بها الأمور الجزئية ولا المحكمات في الدين؟ محكمات. فإذن هم أهل المحكمات، وهي أصول أهل السنة والجماعة، الأصول، وهي معظم الدين وأساس الشريعة المحكمات. الهوى معروف بتقلبه، أليس كذلك؟ ولذلك سمي بهذا المعنى لما يتضمنه. فهم أهل الأهواء وليسوا أهل المحكمات، وليسوا أهل السنة. ولو كانوا أهل المحكمات لم يكونوا حينئذ أهل أهواء، بل سيكونون أهل سنة. فلما كانوا مع المتشابه سموا بذلك. قال هنا المصنف: وسموا بذلك في بعض الأحاديث. من يذكر هذا؟ يعني يقصد الأحاديث التي مضت، الذي مضى الكلام عليها في الباب الثاني. من يذكر هذا؟ الذي ورد حديث عائشة لما ذكره المصنف في تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فقد مضى الكلام عليه. فقالت عائشة: من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها: من هم يا عائشة؟ قالت: الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع. ومضى الكلام على سند هذا الحديث وما تضمنه من المعاني. فهذا الذي يشير إليه المصنف في قوله هنا: ولذلك سموا في بعض الأحاديث، يعني أهل الأهواء. طيب، وفي إشارة القرآن، أين الإشارة في القرآن؟ ولذلك تحتاجون أن تدققوا مع هذا الكتاب سطرا بسطر وكلمة بكلمة. هذا وارد. أي نعم، الإشارة الآيات التي ذكرها، فإنها ذمت الهوى. أحسنت، الآيات السابقة، وهو قد ذكر في تفسيرها فيما سبق وبين أن من خاصية أو من خصائص أهل الأهواء، أهل البدع، من خصائصهم اتباع الهوى، اتباع المتشابه واتباع الهوى. أي نعم. أما ما ذكره في أول الدليل أن عامة المبتدع قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني هو يصور أن المنهج أنهم يعتمدون على تفكيرهم وعقولهم، وهذا المعنى بالجملة، والتي يأتي الكلام على هذا تفصيلا. يريد أن يقول أنهم لا يقدرون النصوص حق قدرها ولا يطمئنون لها، بل تذهب عقولهم في الاعتقادات وكثير من الأحكام مذاهب شتى، ثم يأتون ويحاولون أن يلوع أعناق النصوص إن صح التعبير لتوافق ما توصلوا إليه من التفكير. ونعود بكم مرة أخرى، لو دخلوا من المحكمات هل يحتاجون إلى قهر النصوص وتأويلها على أهوائهم، أو سيثبتون مع المحكمات؟ والمتشابه يحتاج إلى تفسير. لاحظ، المتشابه هو القليل كذا ولا لا؟ والمحكم هو المعظم. فأنت لما ترد القليل إلى الكثير تحتاج إلى تفسير، ولا تتعب في هذا كثيرا. لاحظ، وتجد كلام، حتى لو قرأت كلام أهل العلم تجده واضح، أهل العلم من أهل السنة تجده واضح، يعني رد المتشابه إلى المحكم، والمتشابه قليل، فالرد في هذا معلوم وواضح تستطيع أن تفهمه. لكن هب أنك أردت أن ترد المحكم الكثير إلى القليل، ماذا يحدث في تفكيرك؟ لاحظتم المثال هذا؟ لما تريد ترد الكثير أو المحكم المعظم إلى القليل، هنا يقع الإشكال ويقع الانحراف. ولذلك لما تجعل العقل هو القاعدة والنصوص تؤول بمقتضى العقل، فمعنى هذا أن عقلك عرضة، لأن يتبع المتشابه ولا ليس عرضة؟ عقلك عرضة أن يتبع المتشابه، وله عقل فلان اللي ليس بمسلم، أو عقل مبتدع يخبط في الشريعة خبط عشواء، بل عقل المجتهد نفسه، المجتهد العالم، إذا دخل عليه المتشابه وأثر فيه وأراد أن يرد المحكم على المتشابه، هو نفسه يقع له الاختلاط. لاحظتم الآن؟ ما هو عقل بس عقل الناس المنحرفين أو الذين لا يعرفون النصوص الشرعية أو الجهال، لا، حتى عقل المجتهد. شوف، المجتهد يعرف المحكم ويعرف المتشابه ويعرف الأدلة. لو أنه مرة واحدة وقع في إشكال وأراد أن يأتي بالمتشابه ويجعله هو الأصل ويرد المحكم إلى المتشابه، يختلط فكره وذهنه، يختلط فكره وذهنه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه رجح المتشابه في عقله، رجح حكم العقل. ولذلك المصنف قال هنا: من اتبع حكم العقل بعيدا عن الشرع لم تستقر له الأحكام ولم تستقر له الشريعة. فلا بد أن تثبت مع المحكمات وتحكم عقلك، عفوا، وتحكم عقلك بهذه المحكمات، وتحكم عقلك بهذه المحكمات الأساسيات. وسيأتي الكلام على مسألة التحسين والتقريح العقلي إن شاء الله في باب مستقل عند المصنف في الباب العاشر، سيأتي الكلام على ذلك في الباب العاشر. طيب، اقرأ الرابع. والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، ويأتي تقريره بحول الله. فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا الدليل يقول أنه المبتدع لم يتمكن من العلم الذي هو المحكمات، ولم يتبع الراسخين في العلم، وطريق النجاة أحد هذين الطريقين: إما أن تلزم المحكمات التي تعرفها وتثبت عليها وهي أصول أهل السنة والجماعة وكليات الشريعة وتحفظها وتتعلمها وتسعى في تعلمها بقدر استطاعتك وتثبت عليها وتؤمن بها حقا وصدقا، فتستقر على التوحيد والحذر من الشرك والبدع والأهواء. فإن عرفت ذلك بالتعلم فأنت قد اتبعت الدليل. وإن كنت لا تستطيع أن تعرفه على التفصيل، فلا أقل أن تتابع فيه الراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ أهل السنة الذين هم الثابتون مع المحكمات وأصول أهل السنة. فمن لم يتحقق له هذا ولا هذا، فالبديل ما هو؟ البديل بدل هذين الطريقين ما هو؟ لن يدخل الجواب. شوف لاحظ معي، إما أن تعرف الطريق إلى المحكمات بالأدلة، وإما إن كنت لا تعرف بعضها أو يفوتك بعضها فلا أقل أنك تتبع الراسخين علماء أهل السنة، تتبعهم في ذلك وتقول بما قالوا من الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين الذين هم على طريقهم. فإن لم يكن هذا ولا هذا فما هو البديل؟ تفضل. أحسنت، بدل اتباع المحكمات اتباع المتشابهات، وبدل اتباع الراسخين اتباع أهل الأهواء، ومن هنا ثبت الذم لهؤلاء. من أين ثبت الذم؟ تركوا المحكمات وتركوا الراسخين، فهل تظن أنهم سيلوون على شيء؟ وهل تظن أنهم سيبقون مع الحق؟ المحكمات البينات في الكتاب والسنة لا يتعلمونها، وعلم الصحابة والتابعين الراسخين في العلم لا يعتبر أصلا ومرجعا. هؤلاء حكموا على أنفسهم باتباع الأهواء أو لا، فضلوا وأضلوا. ومن هنا قال المصنف هذا الوجه يدل على ذلك أيضا. أين أكمل؟ وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على التركيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير. لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ يقع الغلط أو التساهل، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور. فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله، وبالله التوفيق. بارك الله، كم بقي على هذا؟ خلاص؟ طيب، نكتفي بالكلام على هذه الأوجه الأربع التي ذكرها المصنف، ثم نستكمل الكلام على المقطع الأخير من كلامه، والدرس القادم يكون موضعا لذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يسأل يقول: بعض الناس يقول الاختلاف رحمة، فما صحت هذه المقولة؟ وآخرون يقولون الخلاف شر كله. للفائدة العلمية، من منكم يراجع ما كتبه الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الأخيرة، فإنه ذكر الكلام على الحديث الذي يعتبره كثير من الناس حديث، وهو قولهم فيما يرغونه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يثبت، فمن يراجع لنا هذا الموضع ويأتي لنا بما فيه؟ من يقوم بذلك؟ طيب، الخلاف الذي ذكره أهل العلم، وقد أشرت في هذه المحاورة في هذا الدرس إلى شيء من ذلك، إن كان الخلاف في التوحيد فلا ريب أنه شر كله، وإن كان الخلاف مطية لنشر الشرك والبدع فلا ريب أنه شر كله. وعلى هذا ينزل قول من قال من السلف أن الخلاف شر كله. ومهم الطالب العلم أن يتأمل مواضع كلام السلف حتى ينزل كل كلام منه في موضعه، وهذه فائدة التعلم والتدقيق في فهم كلام أهل العلم. وإن كان الخلاف في مسائل الإجماع فلا ريب أنه شر كله. لاحظتم؟ وكذلك إن كان الخلاف لأجل الدنيا والملك وما يتبع ذلك فلا ريب أنه شر كله. وقس على ذلك ما شابهه، إنما هذه للأمثلة حتى تفهم لماذا قال بعض السلف الخلاف شر كله. وإذا أردت أن تأكد من هذا فتأمل معنى الأمة، فإن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة واحدة، وليست هذه الأمة فقط بل أهل الإسلام من عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأما قول من قال الخلاف رحمة فإنه لا يقصد الأمثلة السابقة ولا ما ماثلها، تأمل حتى لا تقع في المتشابه، لأن المتشابه ترى كما يقع في تفسير القرآن عند بعض الناس يقع أيضا في تفسير كلام أهل العلم. أو الخلاف فيه سعة، أنا لا أحفظ أن أحدا قال الخلاف رحمة، لكن ورد عن بعضهم قال الخلاف سعة، أي فيه سعة للناس، فلا يقصد الأمثلة السابقة أو ما شاكلها، ما يقصدون هذا لأنهم فقهاء علماء، ما يقصدون الخلاف في التوحيد ولا الخلاف الذي يؤدي إلى الشرك ولا الخلاف الذي يؤدي إلى البدع والأهواء ولا الخلاف على الملك والدنيا والتصارع عليها، ما يقصدون هذا، وحاشاهم أن يقصدوا ذلك. فيشيرون على أن الخلاف فيه سعة ما أشبه الخلاف بين الصحابة في بعض مسائل الأحكام، وهذا أيضا الواجب على الناس الرد إلى الأدلة عند التنازع واستعمال المنهج العلمي الصحيح بصفاته الحميدة الصحيحة. ولعل نشير أيضا إلى مزيد من هذا عند الكلام عن تفصيل القول في هذا الحديث المشهور عند الناس، لكن ليس مشهور في الصحة، لكن مشهور فيما التبس على الناس، وبعض المصنفين جعله عنوانا لكتابه، هناك من كتب فقال عنوان كتابه الاختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث ليس بصحيح. يقول السائل هنا: لقد ذهبت إلى مكة لكي أؤدي صلاة الجمعة في الحرم المكي، فأول ما بدأت به الطواف وهو تحية البيت، ولكن عندما بدأت الطواف رفع الأذان الثاني وبدأت الخطبة وتوقفت، لكن ثم صليت مع الجماعة ولم أكمل الطواف بعد الصلاة، فما فعلته صحيح أو لا؟ الصحيح أنه كان عليه أن يطوف بعد صلاة الجمعة، وهذا قريب مما ذكره بعض أهل العلم: من بدأ بالنافلة فليتمها، وكذلك من بدأ في الحج النفل فليتمه، وكذلك من بدأ في العمرة فليتمها. وفسروا به قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أدخلوا في هذه الآية لأنه لما بدأ عمله كان عليه أن يتمه. والفصل إذا كان كثيرا كما أفتى أهل العلم، إذا كان الفصل كثير يبتدئ الطواف، إذا كان الفصل كثير يبتدئ الطواف من جديد. هذا يقول: من قال قولا باجتهاد مبنيا على الاستنباط من الأدلة ولكنه يوالي ويعادي على هذا الاجتهاد ويمتحن المسلمين عليه، فهل هذا من الابتداع أم لا؟ هذا الجواب سيأتي لكم تفصيل في داخل هذا الكتاب وهو مهم جدا. فإن كان من المسائل المتعلقة بالتوحيد والمسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد فإنه يجب الولاء عليها والحب والبغض، لأن الله عز وجل أوجب على الناس، أوجب على المسلمين نصرة التوحيد ونصرة المحكمات والولاء عليها، لأن هذا من معنى النصرة، فهنا يجري الولاء والعداء على ذلك. وأما إن كان المسائل الاجتهاد السائر كالخلاف في مسائل الأحكام، مسائل الخلاف الذي وقع بين الصحابة، فهذا لا يجوز أن يفترق المسلمون عليه، ولا يجوز لأحد أن يوالي عليه أو يعادي عليه، ولا يجوز له أن يمتحن الناس فيه، ولا يجوز له أن يمتحن الناس فيه، ومن امتحنهم في ذلك ووالى وعاد على ذلك فلا ريب أن هذا من البدع، فلا ريب أن هذا من البدع، لأن الخلاف المنهج المعهود في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال السائل يقول عندنا جلسة أسبوعية بعد صلاة العشاء ندرس في هذه الجلسة درس فقهي بسيط يتراوح ما بين الربع والثلث ساعة، وبعد الدرس يكون لعب الكرة لمدة ساعة أو ساعتين، الدرس لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة ولعب الكرة لمدة ساعة أو ساعتين وبعدها عشاء ثم نفترق. السؤال: هناك حديث أنها نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، فهل تكون جلستنا أو جلستنا وقعت في وقت النهي وينطبق عليها النهي، أم أننا نقتصر على الدرس فقط، أم أننا نتوقف عن هذه الجلسة، أم أن الجلسة كاملة طيبة وما فيها بأس؟ الجواب أن النهي الذي وارد بعد صلاة العشاء ذكر أهل العلم أنه إن كان لتدارس العلم فإنه أو مصلحة من مصالح المسلمين المعروفة فإنه لا بأس به ولا يدخل تحت النهي، لأن مقصود النهي ألا يضيع الوقت بعد العشاء في غير مصلحة شرعية، وله ضابط أيضا وهو ألا يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر جماعة. وعلى هذا فالدرس الفقهي لا إشكال في صحته وهو أمر طيب، وأما ما بعده فيحول إلى وقت مناسب، فإن ادعى أن فيه مصلحة له للجلوس مع زملائه أو غير ذلك، لكن يحذر ألا يفوت به صلاة الفجر جماعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ترتيب وقته، أن يحسن ترتيب وقته، وخاصة مثل هذه الرياضات التي إذا انضبطت بالأحكام الشرعية ينبغي أن يختار لها وقتا مناسبا حتى لا يشق عليه فيقع في أمر يدخله في المنهي عنه يؤدي به إلى تضييع الصلاة جماعة وغير ذلك. وذلك بعض الناس يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأن النوم عذر، وأن النوم عذر. الفقهاء فصلوا في هذا: النوم الذي لا تفريط فيه لكن يجهد نفسه في الليل ويسهر إلى بعد الثانية عشر أو الواحدة أو الثانية ثم يرمي بنفسه على الفراش ولا يقوم إلا مع شروق الشمس، هذا تفريط ويأثم في ذلك. نعم. هذا يسأل يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، قال بعض العلماء في هذا الحديث كناية عن بسطه رحمته سبحانه وتعالى، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب أن هذا لا ينافي إثبات الصفة، هذا المعنى وارد في الحديث لكن لا ينافي إثبات الصفة، فالحديث فيه دلالة كما ذكر أهل العلم على سعة كرم الله عز وجل وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأن أبواب التوبة مفتوحة بالليل والنهار، يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهذا واضح فيه هذا المعنى وهو دلالة عظيمة على كرم الله وسعة فضله سبحانه وتعالى ودعوة عباده للتوبة، ولا ينافي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، بل يثبتها أهل السنة كما يليق بجلال ربنا وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا السؤال والذي بعده عن مسألة الحكم بما أنزل الله، يقول السائل: أشكل علي فهم إذا حكم القاضي فأخطأ فإنه ليس ممن يدخل بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنه مخطئ وعاصم لأنه يظلم الخصمين ويجعل حكمه شرعا للتبع، فكيف نربط بين ما سبق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؟ أرجو توضيح ذلك. تربط بين الموضعين إذا علمت أن القاضي إذا أخطأ الحكم غير متعمد ولا طالب لشهوته وهواه فإنه يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجر، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، لأن خطأه غير متعمد ولم يطلب خلاف الشرع لهوى أو شبهة، أو شبهة شبهة لنصرة قريب أو غير ذلك، وإنما أخطأ ذلك، فالخطأ هنا مرفوع عنه فيه الإثم. وعلى هذا لا يدخل في قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي قول الله تعالى فأولئك هم الظالمون، وفي قول الله تعالى فأولئك هم الفاسقون. لماذا لا يدخل؟ تذكر الجواب؟ أي نعم، أي نعم، بارك الله فيك. تأمل معي الآن أن الذي في الحديث أنه أثبت له الأجر ورفع عنه الإثم كذا ولا لا، مع أنه أخطأ، والذي في الآية في إثبات أجر في الآيات، وإلا في إثبات تأثيم، والتأثيم في أشد صوره، لأن أنواع الكفر غير ما أنزل الله كما سلف معكم، منها أنواع الحكم غير ما أنزل الله كما سلف معكم، منها ما هو كفر دون كفر، ومنها ما هو كفر مخرج. فهنا ليس، هنا ليس في الآية دلالة على الأجر بل دلالة على التأثيم، وفي الحديث دلالة على الأجر أو لا ورفع للتأثيم، ولذلك هو يدخل في الحديث ولا يدخل في الآيات، لأنه لما خالف خالف بسبب اجتهاده وبذل وسعه وأدى ما عليه، ولا يعني أن حكمه لابد أن يكون صحيحا، قد تأتي هيئة أخرى فتنقض حكمه، وحكمه إذا كان غير صحيح ينقض، لكنه يعذر إذا بذل واستفرغ وسعه واجتهاده. ولذلك هذا مأخوذ من الحديث إذا اجتهد، لاحظ إذا اجتهد، والمقصود الاجتهاد بذل الوسع، المقصود بذل الوسع. هذا أيضا يقول نرجو إعادة الأنواع الست في الحكم غير ما أنزل الله التي فيها الكفر الأكبر. هذا الجواب عنه أنك أنت بنفسك تعود إلى ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم وتحفظ هذه الأنواع الست، ولا مانع من إعادتها إذا كان هناك مجال مناسب لذلك. قال هذا سؤالان في ورقة واحدة، يقول هل تثبت رؤية المولى عز وجل في الآخرة لجميع أهل الجنة، أم أن هذا يخص الله بها بعضا دون بعض؟ الجواب أن النصوص دالة على أن الرؤية رؤية الله عز وجل هي تكريم لأهل الجنة كلهم، لأنه كما ورد في الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فالذين يدخلهم الله الجنة يكرمهم بذلك، وهذا ظاهر النصوص. الأمر الثاني، السؤال الثاني يقول قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، هل يراد به أن العذاب يكون قد حصل له بنفس المناقشة، أم أن المراد أن من نوقش الحساب فسيعذب؟ هذا يعرف بالرجوع إلى كلام أهل التفسير، ولذلك طالب العلم إذا أشكل عليه معنى آية فليراجع التفسير، أو يسأل عن مظانه عن هذا، عن المظان والمحال التي يجد في هذا المعنى. هذا الإشكال أيضا ورد على عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عند قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهنا أوتي كتابه بيمينه وحوسب، لكن الله عز وجل يقول حساب يسير وإلا عسير، سماه حسابا يسيرا أي ليس فيه عذاب. وفي الآية وفي الحديث من نوقش الحساب عذب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العرض. ولذلك في عرفات القيامة وفي ترتيب أهوال يوم القيامة هناك ترتيبات يستطيع طالب العلم أن يتأملها من خلال النصوص، وما وقع عليه الاشتباه يسأل عنه. فهذا في العرض، العرض يعرض على الناس فكل منهم يستلم كتابه، فمن استلم كتابه بيمينه حال العرض فلا ريب أن حسابه يسير، وأما من نوقش فهذا حال الحساب، فهذا حال الحساب والعقاب. ومنه وعليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، ونكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.